وفي رواية أن الرجل لما أتاه الموت نأى بصدره، نأى بصدره أي مال بصدره إلى الأرض التي أراد رغبة في التوبة، هذا عندك سكرات. وفي رواية في الصحيح أن الله رب العالمين أوحى إلى أرض الرحمة أن تقربي، وإلى الأرض الأخرى أن تباعدي، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث لا ينبغي لمسلم أن يمل من النظر والتأمل فيه، فإنه حديث عظيم القدر جليل الشأن، وهو يدل بأوله أن كل إنسان مهما سبق من ربه ومهما بلغ ومهما علا في هذه الدنيا ومهما تمكن ومهما كان له جبروت وملك وسلطان ومال، ستظل فيه فاقة وفقر وحاجة إلى الله جل وعلا. ففي القلب شعر لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة وغربة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفي القلب حاجة دائمة إلى التأله إلى المعبود الأعظم سبحانه وتعالى، وفي القلب غربة لا يذهبها إلا أن يرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وفيه أيضا فضل العالم على العالم، وأن العالم لا يقلق أحدا من رحمة الله، ولا يضيق أوسع شيء يقول، فإن رحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء، رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، والله سبحانه وتعالى ذكر في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، أي على وارتفع كما يليق بجلاله وكماله. فلما ذكر استواءه على العرش والعرش هو أوسع المخلوقات، ذكر أنه جل وعلا استوى عليه بأوسع الصفات وهي صفة الرحمة، فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فأوصف صفات الله رب العالمين هي صفة الرحمة. قال له: ومن يحول بينك وبين الكون؟ إن أحدا لا يمكن له ولا يجوز له أن يضيق رحمة الله التي وسعت كل شيء. يدخل فيها كل من يتوب وينيب إلى ربه تبارك وتعالى ويرجع من قريب. ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى أعداء أعدائه الذين نسبوا له الولد وشتموه، شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياه فقوله لي ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، بعدما ذكر جريرتهم وسوءتهم وكبيرتهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أرحم الراحمين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فدعاهم إلى التوبة. ولما ذكر الذين قتلوا أولياءه وخذوا لهم الأصاليب وحرقوهم وفتنوهم عن دينه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فمعنى ذلك أنهم إن تابوا لم يكن لهم عذاب جهنم ولا عذاب الحريق. فهو سبحانه أرحم الراحمين يتوجه إلى عباده كل ليلة ويطلب منهم داعيا إياهم إلى التوبة. فضل العالم على العابد فضل عظيم. العالم منشرح الصدر يعلم أن رحمة الله رب العالمين وسعت كل شيء، فلا يملك أحدا من رحمة الله جل وعلا. العلم نور يهتدي به السالكون في طريقهم إلى ربهم تبارك وتعالى. لذلك فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يهديه إلى مجالس العلم والفكر في الدين يتجول بها ومنها لآخرته. وعبد ليس له حظ من العلم هو إلى الضلال أقرب. فإن الجهل مرض كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإنما شفاء العلم السؤال، والعلم هو الجهل، وشفاؤه مجالس العلم والإقبال عليها. ومن أعظم ما يتعبد به المسلم فكل واجب قيام دينه أن يحضر مجالس العلم وأن يسأل أهل العلم وأن يتزود من العلم. وإذا أردت علامة من أعظم العلامات التي تدل على إرادة الخير للعبد فانظر هل له حظ من العلم، هل هو مقبل عليه، أم أنه معرض عن تعلم الدين وما جاء به النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت أن تضبط أحدا وأن تنافسه في خصلتين فلا حسد إلا في اثنتين: رجل أو عبد آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق سلط هذا المال أو سلط على هذا المال ينفق منه آناء الليل وآناء النهار يتقرب به إلى ربه ويصل به رحمه ويتزود منه لآخرته. عبد آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، وعبد آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعبد آتاه الله الحكمة فهو يقضي به وبها ويعلمها. وفي حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وهو عند الترمذي في جامعه وعند غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وسأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، جمع الله له بين المال والعلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقه، يستعمل العلم في نفقة المال، يستعمل العلم في التزود لآخرته. فهذا بأفضل المنازل، لا أفضل من ذلك. أتى الله مالا وعلما، فالعلم يوجه المال في مرضاة الله سبحانه وتعالى، يصل فيه رحمه ويتقي ربه ويعرف لله في ماله حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، وتأمل كيف يبلغ العلم بالعبد المنازل العلينة وإن لم تبلغها يده. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو بنيته يقول: لو أن لي مثل فلان، لو أن معي من المال مثل فلان لعملت بمثل عمله. قال صلوات الله وسلامه عليه: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. العلم أعظم من المال، العلم بلغ ما بلغه المال بدون مال، بنية فقط. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، المال وحده، فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. أنعم الله عليه بالمال، لكن المال لما كان عليا عن علم يضبطه ويوجهه كان وبالا عليه، فهذا بأخبث المنازل، يضبط في ماله، يعصي الله رب العالمين، يمنع الفقراء زكاة ماله، يضيق به على أصالبه، فهذا بأفضل المنازل. لأن الله رب العالمين مكنه من آلة يمكن أن يتزود بها لآخرته وأن يحصل المنازل العلية، لكنها بدلا من أن تكون من حسن صارت ابتلاء ومحنة وشرا ووبالا بسبب جهده ورجله. هذا الواقع، لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مثل فلان أو الثالث الذي هو بأفضل المنازل، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت بمثل عمله. ليس له معه مال ولا علم، فبنيته قال: لو أن لي مثل فلان، هذا الذي هو بأفضل المنازل، لعملت بمثل عمله، عصيت الله رب العالمين وفعلت وفعلت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو ونيته وهما في الوزن سواء. فهذا أيضا بلغت به نية السوء شرا عظيما، وليس في يده شيء، وليس في يده شيء. أيها المسلمون الكرام، إن الله رب العالمين أمد في أعمالنا وأطال بقاءنا حتى نزل بنا موسم عظيم أو أمسك أن ينزل بنا، ينبغي أن نعد له حدة إيمانية علمية وأن نقدره حق قدره. فرمضان فرحة عظيمة إن عرف المؤمن حق ربه تبارك وتعالى فيه، فاستعد له في شعبان وما قبل ذلك. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صعد درج المنبر يوما فقال آمين آمين آمين ثلاثة، فسأله الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قلت آمين؟ فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم عنك عبد أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين. فقلت آمين. رغم عنك أي كان في المذلة والهوان، لأن الله رب العالمين أطال بقاءه وأمد في عمره حتى أشهده أعظم موسم للمغفرة والرحمة والخير يجود الله فيه على من يشاء من عباده ممن يتعرض لنفحات الله رب العالمين فيه. قلوب المؤمنين تنتظر هذا الشهر بفرحة وخوف، بفرحة بنعمة الله وبلوغ هذا الشهر وخوف من أن يمر كما مر غيره بلا غنيمة ولا تقوى ولا تحصيل لذات نسير به إلى الله سبحانه وتعالى، لذات ينفعنا في يوم المعاد. قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرمضان هو شهر التقوى، والتقوى هي خير زاد للآخرة، ومن فاز بالتقوى من رمضان فاز بمحبة الله جل وعلا، فإن الله رب العالمين يحب المتقين. التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فمن حصل التقوى أحبه الله فإن الله يحب المتقين. ومن أحب الله رب العالمين أدخله جنته. قال الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاللهم يا رب العالمين زودنا بالتقوى واجعلنا من عبادك المتقين، وبلغنا رمضان وارزقنا فيه البر والاحسان انك ولي ذلك ومولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه مما ينبغي أن يستعد المسلم به لرمضان أن يجدد في قلبه معالي وأصولا، لا ينبغي له أن يبدأ رمضان إلا وقد استحضر تلك المعاني العظيمة بعدة علمية تكون عونا له على قضاء هذا الشهر على نحو يثنيه من رضا ربه ورحمته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه أربع جمل اشتملت على أصول عظيمة. ثم قال سبحانه: أياما معدودات، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأول أصل من وصول الاستعداد لرمضان أن تدخل فيه مؤمنا، أن تدخل فيه مؤمنا، أن تبلغ رمضان مؤمنا. والذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس كل واحد منهم يتصف بصفة الإيمان. هناك صفة الإسلام وهناك صفة الإيمان. فقد يكون العبد مسلما ولا يكون مؤمنا. إذا كان مصرا على معصية الله رب العالمين غير سائل من الذنوب أو مرتكبا للكبائر فهو مسلم وليس بمؤمن، ويقال عنه مؤمن ناقص الإيمان، ويقال عنه فاسق أهل الملة، فهو في ملة الإسلام بالشهادتين والصلاة، لكنه لا يكون مع المؤمنين إلا إذا تاب. لذلك فإن الله رب العالمين عند ذكر التوبة يخاطب عباده بصفة الإيمان، فإن التوبة من نوافل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولما ذكر قصة التائبين الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرادة بن ربيعة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادقون هم التائبون. فمن نوازل الاستعداد لرمضان التوبة من كل ذنب، بتجديد العهد مع الله، بتطهير القلب وإصلاحه لأن يكون محلا بتبدل أنوار هذا الشهر المبارك. فإن لهذا الشهر أنوارا لتبدل القرآن فيه، لرمضان جواهر لطيفة لا تصلح لها إلا القلوب النظيفة. وإنما تنظف القلوب بالتوبة لعلام القلوب. أقبل على شأنك وتوب إلى ربك واسترجع عمرك وجدد لله توبة من كل ذنب وأقلع عن الذنوب والذنب وابكي لله رب العالمين. فإن كتم توبة والتائب حبيب الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله أدرجه في الغائمة فليعتق رقابه من النار في هذا الشهر الفضيل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وهذا هو الأصل الثاني: كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام. فنحن نصوم عبادة، نصوم لأن الله فرض علينا الصيام، نصوم تعبدا لله تقربا إلى الله. إياك أن تصوم عادة مع الناس، فإن من يصوم عادة يوشك أن لا يصوم، يوشك أن يخرج من الصيام لأجل الشهر كأوله، لا يتحصل على شيء. يصلي يومين أو ثلاثة مع الناس، أموره تجري عادة ثم بعد ذلك تعود المساجد الى حالها كما نرى كل عام وسنرى. فتلك هي حالة الناس وتلك هي سنة الله في خلقه. فأكثر الناس يسير مع عادته وسرعان ما يرجع إلى حاله لأن حاله لم يتغير. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أعظم فرصة لتغيير نفسك رمضان. ما لم يتغير في رمضان فمتى؟ فمتى؟ وهذا يحتاج إلى استعداد علمي قلبي نفسي. كتب عليكم الصيام، الذي فرض علينا الصيام هو الله، فنحن نصومه عبادة. لاستحضار هذا المعنى تعان عليه، لأن رمضان جهاد وجهاد وسباق، رمضان جهاد. لا يعان عليه إلا من حرر هذه المعاني. نصوم لله رب العالمين، ومن فعل شيئا لله نعين عليه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين كما كتب على الذين من قبلكم. نعلم من هذه الجمله ان الصوم من ضروريات قيام الدين، ولاجل ذلك فرضه الله على الامم اجمعين، لان الله جل وعلا غني عن عباده العابدين. لا تنفعه طاعه الطائعين كما لا تضره معصيه العاصين. فلما فرض الصيام على الامم السابقين علمنا ان الصيام من ضروريات اقامه الدين. فلا قيام لدينك الا بالصيام، لانه مدرسه التقوى، مدرسه المستقيم. والتقوى هي الدين في افضل العبارات. التقوى هي الدين، والدين هو التقوى. أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية، بين ما تخشاه من ماذا؟ الشهوات. بين ما تخشاه من ماذا؟ من غضب الله وسخطه. بين ما تخشاه النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ هذه الكلمة واجعلها على صفحة قلبك وعلى يديك. لماذا؟ ما الذي أريد أن أخرج به من رمضان هذه الكلمة؟ هذه الكلمة أن أكون من المتقين. هذه ثمرة الصيام، أن أكون ممن يخاف الله بعد رمضان، أن يكون ممن يراقب ربي في كل حال. أن أعيش بين الناس بالتقوى، أن أعيش بين الناس بالتقوى، أن أكون من المحسنين. وهذا لا يحصل إلا لمن صام الصيام الذي أراده الله. الصيام الذي يحصل التقوى صيام مخصوص، ليس صيام معدة عن طعام وحلوق عن شراب، وإنما صيام جوارح عن آثام وأوزار، صيام عين عن النظر الحرام، صيام أذن عن السمع الحرام. افهم عن الله. الله سبحانه وتعالى أخبرك أنك إذا صمت كنت من المتقين. فما بالنا نصوم ونصوم ولم يحصل الواحد فينا تقوى؟ لأنه لم يصم الصيام الذي أراده الله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. معاني جليلة، معاني عظيمة ينبغي على المسلم أن يحررها بين يدي هذا الشهر الفضيل ليكون فيه إن شاء الله من المتقين، وليملي فيه ربه، ولتتمثل على قلبه رحمات الله وانواره في شهر القران. نسال الله في عليائه ان يبلغنا واياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه البر والاحسان، وارزقنا فيه البر والاحسان، وارزقنا فيه البر والاحسان. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم ادخلنا في دورة المستقيم، اللهم ادخلنا في دورة المستقيم، اللهم ادخلنا في دورة المستقيم، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم احبب إلينا الإيمان وسلمه في قلوبنا، وكن إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أنت عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنت عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنت عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أطعمهم واكسوهم يا رب العالمين، اللهم احملهم يا أكرم الأكرمين، اللهم أطعمهم واكسوهم يا رب العالمين، اللهم أهديهم عن غيرك يا عزيز يا كريم. اللهم انزل على اليهود ما سكن لنا الرب عن القوم الظالمين، اللهم ارنا فيهم ايه تفرق بها اعيننا يا عزيز يا حكيم، اللهم انزل عليهم رزقك وعذابك اله الحق، فانهم لا يعجزونك وانت العزيز الحكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وردك الى اعداء الدين في نصورهم يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.